بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. من أسماء الله جل وعلا أنه تبارك وتعالى الملك، وملكه جل وعلا ملك حقيقي. قال عن ذاته العلية في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق. قال أهل العلم: الملك الحق أي الذي لا تشوب ملكه شائبة، لا تشوب ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره، وهذا لا يكون إلا لله. ونحن نقول ها هنا وقبل وبعد: ما من أحد يملك ملكا من الرجل في بيته وأسرته إلى الملك الأعظم على الأرض من ملوك الأرض، الكفار والمؤمنون، الأبرار والفجار، العرب والعجم. من مضى وأفضى إلى ربه، أو من هو باق، أو من سيأتي، كل أحد ملكه الله ملكا إلا ويقع في ملكه ما لا يريد، إلا ويقع في ملكه ما لا يريد. أما ربنا جل وعلا فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد. ذكر الله جل وعلا قريشا وسفاهة عقولهم، ثم قال: ولو شاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل أحد يكون منه عمل في هذه الحياة الدنيا ما كان له أن يصنع ذلك العمل إلا أن الله أراده كونا، وإن لم يرضه شرعا في بعض أحواله. فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وهذا من أعظم الدلائل والقرائن والحجج والبراهين على أن الملك الحق إنما هو لله رب العالمين لا شريك له، تبارك اسمه وجل ثناؤه.